وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذا الذي نذره محمود بن الربيع من أي الأقسام؟ مباح. الظاهر أنه من قسم المباح، ويحتمل أن يكون من قسم الطاعة، لأن فيه إثبات سنة، وفيه دفع ملامة عن نفسه، والإنسان مأمور بأن يدفع الملامة عن نفسه، فيحتمل أن يكون نذر طاعة، ويحتمل أن يكون نذر مباح، لكنه رضي الله عنه فعل. يقول إنه قدم إلى الحجاز أهل بحجة أو عمرة، ثم سار بعد أن وصل مكة حتى قدم المدينة، فأتيت بني سالم فإذا أثبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألت إلى آخره. في هذا الحديث نوع من الإشكال، وهو أن عتبان كما سبق في أول الحديث إيش تعذر من الصلاة في قومه، فإما أن يقال إنه لما صلى في قومه، نعم، إنه بعد ذلك صار يصلي في قومه، أو أنه كان يصلي في قومه إذا لم يجري الوادي، أو أن المراد بقومه الذين حول بيته كما سبق، وحينئذ لا تعارض. نعم، كم باقي باب واحد؟ إذا كان في أسئلة؟ قوله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. نعم. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما كان يعلمهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعلمون. يعلم الرسول كثير من الصحابة. نعم. هو عمر رضي الله عنه لما أراد الرسول يصلي على عبد الله بن أبي جذبه وقال لا تصلي عليه. وجه الله عز وجل. أحياناً نفسره بالوجه المعلوم المعروف، وأحياناً نفسره بالذات، ما هو الضبط؟ لا، هو الوجه، حتى الذين يفسرون بالذات يقول هذا يدل على ثبوت الوجه، لكن يعبر بالوجه عن الذات، ويبقى وجه الله هنا، يعني يبقى الله عز وجل، لكن يبقى الله عز وجل في الآية. وإثبات الوجه، فالذين يفسرونه بالذات مجردا عن ثبوت الوجه هذا غلط ولا يجوز. يعني من باب إطلاق البعض على الكل. أي نعم، بس عاد ما نقدر نقول بالنسبة لها البعض. آدم إيش؟ لأن أنا في مسألة إذا قال إن فعلت كذا فلله علي أن أصوم كذا، ها؟ أو إن نجحت فلله علي أن أصوم، بس إذا قال إذا نجحت فلله علي أن أصوم هذا طاعة، لأنه شكر لنعمة، وشكر النعمة من الطاعة، ها؟ المباح قال الله علي نذر أن ألبس الثوب هذا مباح. هذا نقول أنت بالخيار، إن شئت تلبس الثوب وإن شئت لا تلبس وعليك كفارة، لكن في الصورة الثانية المباح المعلق، مثل أن يقول إن دخلت إن لبست هذا الثوب فلا علي نذر أن أصوم 10 أيام، هذا أيضا حكم اليمين. أفهمت؟ فالآن إن لبس الثوب لازمه الصوم،

لأنه بني على غير التقوى، ويجب هدمه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا كان المسجد هو السابع ودفن الميت فيه فالصلاة في هذا المسجد صحيحة، لكن لا يصلى إلى القبر، ويجب أن ينبش القبر فيما إذا كان المسجد سابقا، يجب أن ينبش ويدفن مع الناس. نعم. باب فضل نعم. ما الذي يمنعنا من القول بتحريم الصلاة في المسجد الذي قبر؟ لا سيما إذا بتسجد الغرائب، ثم في هذه العصور الأخيرة الناس تجلب القبور وإشاعة عبادتها، فإذا رخص في صلاة مسجد القبر يعني بعض الناس يقولون ما نقدر نزيده وهذا المسجد جنبنا نصلي شيئا فشيئا يعبدون. ما نستطيع أن نقول لا تصلوا فيه، ويعتبر القبر غصبا، وكيف نبطل شيء أوقفه صاحب الله عز وجل لإساءة بعض الناس في دفن الميت فيه؟ لا سد الذرائع، لا سد الذرائع المشكلة، لأن كل ذرائع من قريب أو بعيد، أو نبطل شيء ثابت علشان سد الذرائع. لكن هنا يعني ينبغي أن يجعل للقبر حاجز، يكون على القبر حاجز حتى لا يظن الناس به. شيخ، إذا كان القبر ليس في قبلة الإمام، نعم، ولكنه في قبلة بعض المأمومين، نعم، هل تصح صلاة المأموم الذي في قبلة الإمام؟ هذه محل نظر، قد يقال إنها لا تصح لعموم لا تصلوا إليها، وقد يقال إن سترة المأموم الآن وقبلة المأموم قبلة الإمام، لكن كون الإنسان يتقصد أن يصلي خلف القبر لا شك أن صلاته لا تصح، كما يوجد في المسجد النبوي حسب ما بلغنا أن يوجد ناس يتقصدون أن يدعوا الصف الأول ويصلوا خلف الحجرة ليستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا تصح صلاته كما قلت لك، هذا محل نظر، لكن الأقرب عندي أنه أنها تصح. نعم. أنس، لو لم يعلم أيهما السابق هل هو القبر أو المسجد؟ إذا لم نعلم فالاحتياط أن لا يصلي فيه. المسألة هذه ترجع إلى نظر الحكومة في البلد الذي فيه هذا القبر. ها؟ المسجد أن يجعله مقبرة. وهنا سبق المسجد. إيه نعم. هذا لا ندخل فيه. ونخالف شرط الواقع، لأنه شرط محرم. نعم. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال يعني لا يسافر حتى وإن لم يشد الرحل، إذا سافر ولو على قدميه فإنه لا يجوز إلى شيء من المساجد إلا هذا، المسجد الحرام وهو أفضلها، ومسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الذي يليه،

صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة غلط، لأنه يخالف الحديث. الحديث يقول خير من ألف صلاة، فرق بين بألف وبين خير. فالذي يحسن هو التعبير بما جاء في الحديث. وقوله إلا المسجد الحرام، لا شك أن المراد به المسجد الذي تشد إليه الرحال، كما في حديث أبي هريرة السابق، وهو المسجد الذي فيه الكعبة. ويدل لهذا ما جاء مصرحا به فيما رواه مسلم عن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة. وهذا نص واضح صريح، وهذا هو ظاهر كلام أصحاب الإمام أحمد رحمه الله كما حكاه عنهم صاحب الفروع، أن التفضيل خاص في مسجد الكعبة فقط، أما بقية مكة فهي أفضل مما كان خارج حدود الحرم، لا شك في هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل الحديبية وبعضها حرم وبعضها حل، صار في نفس الحل نازل، لكن عند الصلاة يدخل فيصلي في الحرم. وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن أحق بذلك من غيره ممن كانوا فيها، لأن الذين فيها كانوا كفار جبارين، فاليهود في ذلك الوقت أحق، أما الآن فليس لهم حق فيها إطلاق، لأن الله تعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وموسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا إشارة إلى أن الذي يرثها هم المتقون. وأين التقوى من اليهود اليوم؟ نعم. هل الثلاثة هذه هل لها حرم؟ نقول: أما المسجد النبوي والمسجد الحرام فلهما حرم، ويختلف الحرمان. حرم مكة أوكد من حرم المدينة، لأنه مجمع عليه وحرم المدينة في خلاف، ولأنه يجوز في حرم المدينة ما لا يجوز في حرم مكة. وأما المسجد الأقصى فلا حرم له، المسجد له حرمة كغير من المساجد، لكن ليس له حرام. نعم. نعم. مسجد الصفوة ومسجد الأقصى. نعم. كيف؟ يكونون بينهما حوالي 50 أو 100 فيت. نعم. هل هذا التطبيق موجود من قديم أم لا؟ ما أدري. ما أعرف. فله حكم. فله حكم. نعم. الحائط. وين في الحوش؟ وين في الحوش؟ في مسجد الحرام. لا، الساحة ما حوط عليها، الساحة اللي على يسار القبلة ما حوط عليها. هذه إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف فالمصلون فيها لهم أجر اللي في المسجد. نعم. ولذلك نتعجب من الناس الآن، تجدهم يصفون في هذه الساحة لأجل يتصل الصف الأول، يتصل بالصف الأول، فيفوتون أنفسهم فضيلة المسجد. المسجد مبنية هكذا وراء جدار المسجد لماذا؟ الطفل خاصة؟ الطفل خاصة؟ هذا غلط. أما صار فصحيح ما في إشكال. ما دام خارج المسجد وبينهما سور ما في إشكال. كيف؟ كيف؟ قال أبو هريرة المسجد الحرام ومسجد الرسول. نعم. هل يقال من ذلك أن يجوز تسمية المسجد مثل أن يكون مسجد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب؟ يعني الآن؟ الآن؟ وين فيه؟ وين فيها؟ أين هو؟ في المدينة يعني؟ لا هذا الذي يقول يمكن قصدهم إحياء لذكرى ولا ما بنى عمر ولا أبو بكر ها ها يعني قصدهم الظاهر يعني أن الناس يتذكرون أبو بكر وعمر لكن مسجد الرسول لا يريد هذا باللفظ مسجد الرسول لأن الرسول بناه عليه الصلاة والسلام وصلى فيه وقال مسجدي هذا نعم اي ما في شيء ما عرف فيها شيء اذا لم يخشى مفسده فلا عرف فيها شيء نعم نعم هل يدل على الاذن في السد او يعني يطلب المشروعيه كيف الحديث هل يدل على المشروعيه على المشروعيه لا ظن يدل على الفضل وكما قلت لكم انه في المسجد الحرام اشد اليه ركن من اركان الاسلام لكن يبقى النظر الان بعض الناس بعض العلماء يقول يجوز شد الرحل الى زياره القبور ويقول الحديث لا يدل على المنع لان قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد يعني لا تشد الرحال إلى شيء من المساجد إلا هذه المساجد لكن نقول الآن المستثنى منه محذوف ولا غير محذوف محذوف فيكون الاستثناء من أعم الأحوال إذا كان من أعم الأحوال دخل فيه كل شيء فإذا اعترض المعترض وقال إذن امنع من شد الرحل إلى زيارة القريب أو إلى طلب العلم أو إلى التجارة نقول لا لا يلزمنا هذا لأن الذي يشد الرحل إلى القريب إنما قصد القربة بالزيارة لا نفس المكان ومعلوم أن الإنسان يشد الرحل لزيارة القريب وللتجارة وليشاهد ويطال مثل بعض الآثار لكن لا يقصد بهذا التعبد بالوصول إلى هذا المكان نعم ما يحدث من بعض الناس من تعيين مسجد معين في مكان معين ويشد الرحال إليه ويعتكف فيه لفترة مثلا أيام أو أكثر للدعوة وللاعتكاف أولا بارك الله فيك لا لا ليس هناك اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر في العشر الأواخر نعم أما غيره ما كان مشروع ثانيا وثانيا كونه يقصد هذا المسجد بالذات للاعتكاف فيه غلط اما كونه يختار هذا المسجد لانه يجتمع فيه الناس ويحب ان يذهب اليه ليجواهم هذا لا باس لان سفره الان ليس للمسجد نفسه ولكن للمكان الذي يجتمع فيه الناس فلو اجتمعوا في غير هذا المسجد لذهب اليه طبعا اخر سؤال لما انتهى الدرس يا الله عبد الرحمن الشيخ أحسن الله إليك الإشكال الشيخ إن الصلاة أفضل العبادات وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. نعم. إذا كانت الصلاة تضاعف في المسجد الحرام إلى خير من 100,000 صلاة. نعم. فما وجه ترك هذا الموضع من الصحابة واستثناءه في أماكن أخرى حتى توفي رضي الله عنه؟ مثل إيش؟ مثل الشيخ أحسن الله إليك، كثير من الصحابة ما سكنوا في مكة حتى الوفاة، سكنوا في أماكن غير مكة. رأوا إن دعوتهم إلى الإسلام أفضل، لأنهم ذهبوا إلى البلاد الأخرى للدعوة إلى الإسلام والجهاد أيضا، وهذا أفضل من مراعاة المكان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب العمل في الصلاة. باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أبواب العمل في الصلاة يعني الحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة تنقسم إلى 5 أقسام: واجبة ومحرمة، وسنة ومكروهة، ومباحة. فما يتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب، وما تبطل به الصلاة فهو محرم، وما كان من كمالها فهو سنة، وما كان عبثا فهو مكروه، وما كان لحاجة فهو جائز إن كان مكروها، وما كان لضرورة فهو جائز إذا كان محرما. فإذا توجه الإنسان إلى غير القبلة ثم أتاه من ينبهه فالانصراف إلى القبلة واجب، لأنه يتوقف عليه صحة الصلاة. و ما نسه الإنسان وذكر به مثل وضع اليدين على الصدر، كأن ترى شخصا يصلي ويداه مستلتان ثم تنبهه فيرفع اليدين، فهذا سنة. وما كان عبثا فهو مكروه، كالإنسان الذي يعبث بغترته أو بمشلحه أو بساعته أو بقلمه أو ما أشبه ذلك. وما كان للضرورة مما يبطلها لو للضرورة فإنه مباح، كما لو فر الإنسان من عدو أو قاتل من أراد قتله أو عالج حية أو عقربا أو ما أشبه ذلك. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها. ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصعه الأيسر إلا أن يحك جلدنا ويصلح ثوبا. أن حك جلدا، حك الجلد من أي الأقسام؟ حاجة. لا مباح، بل قد يصل إلى الاستحباب. إذا كان الإنسان أصابته الحكة ولولا حكته لأشتغل بالصلاة، لأن الحكة إذا لم تحكها أشغلتك. فهنا نقول حكها سنة، لأنه يوجب أن لا ينشغل الإنسان بحرارة الحكة. أو يصلح ثوبه، إصلاح الثوب مثل لو انفك إزاره وأصلحه بالرب، هذا قد يكون واجبا إذا كان يخشى لو تركه لانكشفت عورته. كذلك أيضا في العمامة، لو انفلت وأراد أن يكورها ويربطها، لأن تكويرها وربطها من أخذ الزينة في الصلاة لمن كانوا يعتادون لبسه. المهم إصلاح الثوب من قسم المباح، إلا إذا كان يترتب على عدم إصلاحه بطلان الصلاة كانكشاف العورة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أنه أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته قال فاضطجعت على عرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران. صحيح. ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها بيده فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. في هذا الحديث ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الترجمة وهو العمل إذا كان لمصلحة الصلاة، باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة. وفيها أيضا فوائد، منها جواز أن يبيت المميز عند الرجل وأهله لفعل ابن عباس رضي الله عنه، ولم ينكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، ولكن بشرط أن يكون هذا المميز له قرابة مع الزوجة. فابن عباس له قرابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الزوجة، الزوجة خالته والرسول ابن عمه. في أيضا من فوائده أدب ابن عباس، لأنه خالفهما في الاضطجاع على الوسادة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها وهو في عرضها، يعني نام على طرفها، هذا ما نقول في عرضها أنه نام على طرفها، فعلى هذا يكون هو ممتدا مثلا إلى الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إلى الشرق مثلا. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والدفء وغير ذلك مما يحتاجه البشر، وهل نقول فيه دليل على استحباب الوسادة في النوم، أو إن هذا من الأمور العادية التي جرت بها العادة؟ هذا ينظر، إذا كان ذلك أريح للبدن وأقوى من الصحة صار مستحبا من هذه الناحية، وأظن والله أعلم أحسن من حيث الصحة، لأنك إذا نمت بدون وسادة سوف يتعلق الرأس، لأن الكتفين أعرض من الرأس فيبقى الرأس متعلقا، والسنة أن الإنسان ينام على الجنب الأيمن، فإذا نام على الجنب فلا بد أن يتعلق الرأس، فتجعل الوسادة في مقدار الكتف من أجل أن يكون البدن مستويا، الرأس والبدن. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقوم إلى صلاة الليل مبكرا، إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، لأن الله تعالى قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. ومن فوائد أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يمسح النوم عن وجهه بيديه، يعني هكذا يقول هكذا ثلاث مرات، لأن هذا يطرد النوم ويصحى الإنسان أكثر. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يقرأ خواتيم سورة البقرة 10 آيات من قوله تعالى، نعم من آل عمران، من آل عمران، من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى السماء يقلب بصره في السماء ويقول إن في خلق السماوات والأرض. وهذا إذا كان في غير ليالي القمر، ولم يكن هذا الكهرب الذي يمنع الناس من رؤية السماء وزينتها، يجد الإنسان عبر في هذه النجوم كبرها وصغرها وسيرها. فكان الرسول يقول يقرأ هذه الآيات. ومن فوائد هذا الحديث استعمال الأطيب من الشراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذ شنة معلقة، والشنة المعلق هو القربة القديمة، لأن الماء فيها يكون أبرد. فلا حرج على الإنسان إذا استعمل الماء البارد في الصيف والماء الساخن في الشتاء واختار أطيب الأطعمة. ومن فوائده أنه لا يجب الاستنجاء إلا عند البول أو الغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم فتوضأ منها، توضأ منها، ولم يذكر ابن عباس أنه استنجى، خلافا لبعض الناس الذين يظنون أن الاستنجاء من توابع الوضوء ويسألون عنه كثيرا. والواقع أن الاستنجاء تطهير المحل من النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث أن الوضوء ينبغي للإنسان أن نحسنه ما استطاع، ولكن بأي شيء يكون إحسان الوضوء؟ بموافقة السنة، كلما كان أوفق فهو أحسن، وليس بكثرة الغسل. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث وثلاث، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ينبغي له أن ينام مع أهله في فراش واحد، لقوله رضي الله عنه اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طوله، خلافا لبعض المترفين الآن الذين يجعلون لهم سريرا وللزوجة سريرا، فإن هذا لا ينبغي، بل الذي ينبغي أن يكون السرير واحدا إن كان على سرير أو على الأرض في فراش واحد. ومن فائدة هذا الحديث ذكاء ابن عباس رضي الله عنه وحرصه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قام فصنع مثل ما صنع بدون أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا من فوائد جواز التصرف بمال القريب إذا كان يعلم أنه لا أنه يرضى بذلك. وجه أن ابن عباس قام فتوضأ من الماء الذي في الشل المعد للشرب، لكنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر هذا بل يرضى به. ومن فوائد هذا الحديث أن الواحد مع صاحبه في الصلاة يقوم إلى جنبه لقوله فقمت إلى جنبه، ولكن هل إذا قام إلى جنبه يكون مساويا له أي للإمام أو يتقدم الإمام قليلا؟ الأول، خلافا لما يظن بعض الجهل يقول إذا وقف إمام موم يتقدم الإمام قليلا، هذا غلط، لأنهما إذا وقفا صارا صفا، والمطلوب في الصف التسوية. ومن فوائد هذا الحديث أن موقف المأموم الواحد مع الإمام يكون إلى يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من اليسار إلى اليمين. ومن فوائد هذا الحديث جواز العمل لمصلحة الصلاة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تحرك وحرك أيضا، تحرك هو بنفسه حيث فتل أذن عبد الله بن عباس، يعني لواها بعض الشيء، والثاني حرك لأنه حرك عبد الله بن عباس. وعلى هذا فإذا وجدت الصف منفرجا كما يوجد في بعض المساجد تجد الصف منفرج، لا سيما الذين وهموا في عمل الصحابة رضي الله عنهم أنهم يسلقون الكعبة بالكعبة حيث ظنوا أن المعنى تفريج الرجلين، تجد بعض الأحيان تدخل بعض المساجد تجد ما بين الكتفين منفرجا انفراجا بينا، وما بين الرجلين متلاصق. مثل هؤلاء قربهم، لأنك إنما تفعل بهم خيرا، وإن كان يشوش بعض الشيء لكن أنت تفعل بهم الخير. ومن فوائد هذا الحديث جواز انتقال الإنسان من انفراد إلى إمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما كبر كان وحده منفردا، ثم نوى الإمامة بعد أن دخل معه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا واضح. لكن هل يجوز هذا في الفريضة؟ مثل أن تجد رجلا يصلي بالفريضة قد فاتته الصلاة فتقوم إلى جنبه وتصلي معه جماعة. الجواب فيه خلاف، والمسألة هذه من أصلها فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل، والقول الثاني أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في النفل خاصة، والقول الثالث أنه لا يجوز لا في الفرض ولا في النفل. أما من قالوا إنه يجوز في النفل فدليلهم هذا الحديث وهو واضح، وأما من قالوا إنه يجوز في الفرض والنفل فقالوا إنما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. ويدل على هذه القاعدة المهمة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا، فدل ذلك على أن ما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة تنفعك في مواطن كثيرة. وأما القائلون في المنع فقالوا لأن الإنسان لا يجوز أن يغير النية، ينتقل من نية الانفراد إلى نية إيش؟ الإمام. وأجابوا عن هذا الحديث بجواب غير سديد. قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظن أن ابن عباس سيقوم ويصلي معه، وهذا لا يقبل. من الذي أدراهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا أو يغلب على ظنه هذا؟ بل لو قلنا بأن الأمر إيش بالعكس، لأن هذا صبي وصغير ونائم. والصواب في هذه المسألة أنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا مكان للواحد للمأموم الواحد في الجانب الأيسر من الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير موقف ابن عباس. ولكن هل هذا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه لو صلى عن يسار الإمام بطل الصلاة، أو على سبيل الاستحباب؟ الصحيح أنه على سبيل الاستحباب، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الوقوف في اليسار ولا الأمر بالوقوف في اليمين. غاية ما هنالك عمومات مثل يمنوا ألا فيمنوا ألا فيمنوا، وليس هناك نص صريح في هذه المسألة ولا نهي عن اليسار. ولو كان هذا محرما عن الوقوف في اليسار لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس حينما انصرف من الصلاة لا تعود حتى يتبين أنه حرام. والقاعدة في أصول الفقه أن الفعل المجرد إيش يدل على الاستحباب فقط ولا يدل على الوجوب. فإن قال قائل حركة النبي صلى الله عليه وسلم وتحريكه لابن عباس ألا يكون هذا قرينة على أن الأمر للوجوب؟ فالجواب لا، لأن هذه الحركة حركة لفعل مستحب، لا تكون مستحبة. ومن فوائد هذا الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل 13 ركعة، هكذا احسبوها زين 13، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، كم هذه 12، ثم أوتر. فهل الركعتان الأوليان هما الركعتان الخفيفتان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل؟ فإنه كان يبتدئ صلاة الليل بركعتين خفيفتين ويأمر بذلك أيضا، هذا هو الأظهر. وتكون ركعتان الأوليان لافتتاح صلاة الليل، ويكون الصلاة الطويلة كم؟ 10 ركعات والوتر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاضطجاع بعد التهجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد أن أوتر، وكان قد قام من نصف الليل أو قبله بيسير أو بعده بيسير. فينبغي الإنسان أن يعطي نفسه حظها من الراحة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه لا يشرع صلاة ركعتين بعد الوتر، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر جالسا. والجمع سهل، الجمع سهل، وهو أن يقال يفعل هذا مرة وهذا مرة. ولكن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ فالجواب من أحد وجهين: إما أن نقول نأخذ بالقول وهو أن نجعل آخر الصلاة وترا ولا نصلي بعدها ركعتين لا قعودا ولا قياما، لقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وإما أن يقال الوجه الثاني إن هاتين الركعتين ليستا من صلاة الليل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاهما جالسا فكأنهما تابعتان للوتر بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة. وهذا الجواب الثاني هش، ما هو ما يقنع، فإما أن نغلب القول ونقول لا تصلي الركعتين، وإما أن نقول صلي الركعتين أحيانا ودعهما أحيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن النوم لا ينقض الوضوء. انتبهوا لهذا، هل في دلالة؟ الجواب لا، ما في دلالة أن النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لا يلزم من الاضطجاع النوم. هذه واحد. والثاني أن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولهذا عد العلماء من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن نومه لا ينقض الوضوء. ما انتهى الوقت ولا علمتنا، باقي شوي، باقي في فوائد، نكمل غدا إن شاء الله. باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. وما ينهى من الكلام الصلاة يعني كلام الناس، كلام الآدميين، أما مع الله عز وجل فهو دعاء، ادعو الله تعالى مما شئت في أمور الدين، في أمور الدنيا، في إحسان الخلق، في أي شيء. لكن مخاطبة الناس أو الكلام مع الناس هذا هو الممنوع، فلا يجوز الإنسان أن يتحدث إلى صاحب أو خاطبة السلام عليك أو عليك السلام أو ما أشبه ذلك. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله إن في الصلاة شغلا. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه لا ينهى عن السلام على المصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وفيه أيضا أنه لا يجوز رد السلام بالقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده وقال إن في الصلاة شغلا. ولكن هل يرد بغير اللفظ؟ الجواب نعم، يرد بالإشارة التي يفهم منها أنه رد، ثم إن بقي المسلم رد عليه بعد سلامه باللفظ، وإن انصرف كفت الإشارة. فإن قال قائل قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا هل يدل على أنه لا يجوز حديث النفس في الصلاة لأن الإنسان ينشغل به؟ قلنا أما ما هجم عليك وكنت تدافعه فإنه لا يضر، لأن هذا قل أن يستمعه أحد. وإن كنت تحدث نفسك حديثا تركن إليه وتفصل وتزين فهذا لا شك أنه يؤثر تأثيرا بالغا على الصلاة، لكن هل تبطل به الصلاة أو لا؟ يرى بعض أهل العلم أنه إذا غلب على الصلاة فإنه يبطلها ولا تصح الصلاة، ولكن أكثر أهل العلم يقولون إنه لا يبطل الصلاة ولو غلب على أكثرهم. واستدلوا لذلك بأن الشيطان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي الإنسان في صلاته ويقول أذكر كذا أذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا. وهذا القول أرجح، لكن الإنسان ينبغي له ويتأكد عليه أن يطرد هذا الوسواس وهذا الحديث بقدر ما يستطيع، وهو إذا عود نفسه سهل عليه، أما إذا انساب مع هذه الوساوس والهواجيس فإنه يصعب عليه أن يمتنع عنه. فإذا قال قائل لو تكلم الإنسان ناسيا، فالجواب أنه لا شيء عليه لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهذا يقع كثيرا، يأتي إليك صاحبك وأن تصلي فيستأذنك في شيء أو يسأل عن شيء فتنسى أنك في صلاة، ثم تقول له ثم تجيبه. كذلك لو أن الإنسان تكلم بغير قصد، مثل أن يسقط عليه شيء فيقول أح، هذا كلام لكنه يقع بغير قصد فلا يضر لأنه بغير اختيار منه. وكذلك أيضا لو سلم على المسلم وجهل أن رد السلام مبطل فقال عليك السلام فإنه لا يضر. ودليل حديث معاوية بن حكم فإنه شمت العاطس الذي عطس فحمد الله فقال له معاوية يرحمك الله، ثم لما رماه الناس بأبصارهم قال واثق لأمياه. حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن منصور السنولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني قال قال لي زيد بن أرقم إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات فأمرنا بالسكوت. عندنا الآية فأمرنا بالسكوت في النسخة والصلاة الوسطى. هذا بين زيد بن أرقم رضي الله عنه أنهم كانوا فيما سبق بأول الأمر يتكلمون في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه بحاجته وهو إلى جنبه، ثم نزلت هذه الآية قوموا لله قانتين، والقنوت بمعنى التلهي عن الصلاة بشيء. فأمرنا بالسكوت يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت لما نزلت هذه الآية، فصار جواز الكلام صار منسوخا بهذه الآية الكريمة. ما انتهى الباب؟ نعم. نعم. أتاه وسأله عن شيء فوق الصلاة فأشار إليه بما يفهم نعم أو لا. نعم. ما هي بأس. أو كتب له ورقة. نعم. هذا بأس. يعني لا يبطل الصلاة. فوق الصلاة يكتب له. نعم. لا يبطل الصلاة. أحيانا لو أشرت إليه ما يفهم. فتجي له مثلا يعطيك ورقة تكتب. نعم. بارك الله فيك. إذا غلب على الإنسان حديث النفس في الصلاة هل يستحب له إعادة الصلاة؟ إذا كان لا يخشى على نفسه بالوسواس فلا بأس، أما إذا كان يخشى أن ينفتح عليه باب الوسواس ويصير كلما حدث نفسه أعاد صلاته، فإذا أعاد الثانية وحدث نفسه أعاد، فلا يفعل، يصلح نفسه في المستقبل. نعم لا بأس، حركة يسيرة حاجة.